عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه المسألة الثانية. أول ما من صنف في الصحيح المجرد، والمسألة الأولى سبقت معنا في تعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به من مباحث، فنبتدئ إن شاء الله المسألة الثانية من هذا الدرس في كتاب تدريب الراوي كما هو المعتاد عندنا، والله المستعان. تفضل سيدي. الثانية من المسائل الصحيحة. طبعتك هذه من الواقع الثاني. الثانية من المسائل الصحيحة. هو أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم ثم عقيل أن شفيع سبب تأليف الكتاب، سبب جمعه وتأليفه و يعني جمع نية في سبب الإبراهيم. قال كنا عبره في ذلك. نعم. والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل من النسفي قال كنا عند إسحاق بن معقل. النسفي من رواة الصحيح، رواة الصحيح، رواة الصحيح كثيرون منهم إبراهيم بن معقل النسفي. أحيانا يقول لك ابن عدد وفي رواية النسفي، وأحيانا يقول لك في رواية ابن معقل، وهو من رواة الصحيح. رواة الصحيح كثيرون منهم نساء ومنهم رجال. قال كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح، لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه أيضا قال كذلك ما يلقي هذا الشيخ، ينطق الله عز وجل بها الشيخ المشايخ فتقع في قلب أحد الحاضرين أو أحد التلاميذ، فينبغي فيشمل الجمع هذا الذي جاء ذكره في الكلام، وهذا له نظائر كثيرة، ليس هذا بأول شيء وليس هو بآخر شيء. نعم. وعنه أيضا قال رأيت النبي وكأنني واقف بين يديه، وأيضا يذكر سببا ثانيا، السبب الآخر هذا، وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدق عنه، فسألت بعض المعبدين مدبه ذنب غير ذواتي أحسن؟ نعم. كنا نزلستك كنا حصية نعم. فسألت بعض المعبدين فقال أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في بضع في بضع عشرة سنة في بضع عشرة سنة في بضع؟ مش عارف بالصبر يعني الضرب في بضع يعني هو الظهر في بضع سنين، أو الظهر أنزل منزلة أحد عشر وخواتي ما يعرف خلص من يخلص. وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة. ابن جريج مثلا، ابن جريج له كتاب، ابن راهويه له كتاب، وسد له كتاب مسلم، وهكذا. لكن لم تكن هي مصنفة، كذلك الموطأ هو قبل صحيح البخاري لكن لم يكن هو الصحيح المتحرك. نعم. غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نوضوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء الأنصار وكثر الابتداء لا يحسن الكتابة. يعني زي اسمه الشعبي قال هذا كتاب، هذا جامع في الطلاق عظيم، كأنه جامع في الطلاق، لكنه لم يكن يحسن الكتابة، كان الشعبي أميا. وكثر الابتداع من الخوارج والروافض كونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، فأول من جمع ذلك ابن جريج ممزوج على المحفوظ في هذا الطريق، وكانت الآثار كانت الأثار وكانت الأثار بتاعت الصحابة وكان من أثاره في عصر الصحابة وكلاء التابعين غير مؤونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وساعة حفظهم ولأنهم كانوا هم أولاً عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة الأحاديث كان بجاء رسول الله لا تكتبوا عن شيء سوى القرآن وغير القرآن وكما قال رسول الله فلما انتشروا العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض مولت ممدودة بأقوال الصحابة وكتاب التابعين وغيرهم فأول من جمع ذلك ابن دريد بمكة وابن إسحاق أو مالك في المدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن إسحاق سيرة محمد بن إسحاق لا والربيع بن مالك في المدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة في البصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهو شيخ بواسط يقول أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمن الجامع وأول جامع للأبواب جماعة في العصر باقتران كابن جريج وهشيم المالكي وهشيم أيضا له جامع هشيم بن بشير السلمي ومعمر وولد المبارك ابن المبارك وأول الجامع بالاختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب الصحيح أفضل معنى الشاهد أداة أولى أول جامع الحديث والأحاديث ابن شهاب أميرا له عمر وأول جامع الأبواب طبعا ابن شهاب هذه قصة فعلا مشهورة كبيرة إن كان في إسنادها مرة وإلا عمر بن عبد العزيز أمر غير ابن شهاب أمر من وقف ابن شهاب لكن اشتهر فعلا اشتهارا بليغا أن ابن شهاب هو أول من جمع لكن في إسلام يا مرة وأول جامع الأبواب جماعة في العصر ذو اضطراب كابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز وشيب بن ومعمر وولد المبارك وأول جمع باختصار على الصحيح نعم خذوا والأوزاعي بالشام وهشيم بواسطة ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان قال العراقي وابن حجر وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق ذكر كما ذكر السلف نعم وقد صمت ابن ابي ذئب بالمدينة موطئا اكبر من موطئ مالك اسمه ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن اللي هو ابو ذئب هذا جده ليس من ابي جده ابن ابي ذئب نسب الى جده زي ابن ابي كبير نسب ابن ابي عمر نسب الى جده ابن ابي عدي نسب الى جده نعم حتى قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفك؟ قال ما كان لله بقي. قال شيخ ليس هذا غمزة في موضع النبي ذئب لا يفهم أنه غمز من مالك في موضع النبي يقصد إن كان لله فسيرى إن كان تأليف هذا لله فسيرى إن كان تأليف هذا لشخص وهوى في نفسه ولغرض دنيوي هذا شيء اخر ما كان لله بقيه ايش معناه انه يغمز في موضع جامد حاشا وكبنا ان يقع ملكا نعم قال شيخ الاسلام وهذا بالنسبه الى الجمع للابواب اما جمع حديث الى مثله في باب واحد فقد سبق اليه الشعبي فانه روي عنه انه قال هذا باب من الطلاق جسيم جسيم بمعنى عظيم نافع مفيد وساق فيه أحاديث ثم تلا المذكورين كثير من اهل عصرهم الى ان راى بعض الائمه ان تفرض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصه وذلك على راس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف الاسد بن موسى الاموي مسندا، وصنف معاذ بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اختفى الائمه اثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيره. انتهى. قلت وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما خلاف تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره. ففي صحيح البخاري في هذا صح الذي صلى الله عليه وسلم وجه لعامه. نعم. وعدي بن ابي عدي. وعدي بن ابي هذا المؤذن. نعم. ففي صحيح البخاري في ابواب العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. نعم. واخرجه ابو نعيم في تاريخ اصبهان. هذا صح عن الاشهر الذي الشهاب هو اللي قبل، لكن في اسنادها شيء من الضعف. واخرجه ابو نعيم في تاريخ اصبهان بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز الى الافاق وانظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعه. قال في فتح الباري يستفاد من هذا ان عمر بن عبد العزيز فعلا يعد مجددا سنه حسنه. يستفاد من هذا قله تدوين الحديث النبوي، ثم افاد ان اول من دونه بامر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري. تنبيه مالك اول من صنف الصحيح وخلطه بغيره، والبخاري اول من صنف الصحيح لما قال خلطه بغيره يعني ليس مجردا تنفيذ العلم وخلطه بغيره يعني ليس مجردا. نعم. والبخاري اول من صنف الصحيح المجرد لعنوان المحقق. قول المصنف المجرد زيادة على ابن الصلاح احترز بها عما اعترض عليه به من ان مالكا اول من صنف الصحيح، وتلاه احمد بن حنبل وتلاه الدارمي. ما شاء الله. من الدارمي يا اخي؟ سعيد بن لا غير الله اكبر. المعنى الذي لازم كثير عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي رافض بن سعيد الدرمي اخر الله اكبر اخر اخر اخر اخر شيخ البخاري عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله انظروا فكر ان هذا لو ما تقريبا كنا نعم. قال العراقي والجواب ان مالكا لم يفرد الصحيح بل ادخل فيه الموصل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته احاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح اذا. وقال ابن البخاري لا يحسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. وقال شيخ الاسلام كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. يعني ان البخاري اتى ببعض المعلقات التي لو يسندها به الصحيح لم يعتمد عليها، ان اتى بموقوفات لم يعتمد عليها. اسلمت الامام مالك اتى بالمراسيل اعتمد عليه، البلاغه اعتمد عليه، الموقوفات اعتمد عليه، اذا في مفارقه بين صنيع البخاري وصنيع مسلم او صنيع مكي. فصح في النهايه ان البخاري فعلا اول من صنف في الصحيح المجرد. نعم. قال والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري ان الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده، والذي في البخاري قد حذف إسناده عنا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا، أو لقصد التنوير إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها وإشهارا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليم. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن تأويله جرد فيه الصحيح بخلاف الموفق. وأما ما يتعلق بمسند أحمد والدارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد. حسبك. أي أخوان شوفوا الرسل الإقامة.